اتبدلتي بعدك لما رحت حصني على موقع مهرجانات.com. عيني لما جت فتح كنت الاقي بنتي انتو مني بالعه وانت محسوب عليا. بولسي برودكشن. مش مجمع لي بدمع كل يوم حزين الحكاية في المراية مش عارفني مين قلبي ماله ايه جراله بشكي من سنين اللي داير دمي فاير ربنا المعين خدوا مني كل حاجة بس ادوني فرحة من زمان عايش بعاني كل الدنيا جرحة كل يوم ببقى في هموم الضحكة في نهار والعذاب من صغر سني نفسي مني سرعه كل الناس ساعات بتفرح الا انا مخنوق جرالي صعب حالي همي في العروض اللي شفته مش شويه من البرر بدون ومي طاير من عيني انت بس افوق عيني لما كنت فتح كنت الاقي بنتي ليا دنيا هديتيني خدتي لي حبيبتي لسه فاكر كل حاجه بينا مش ناسيكي كل يوم بروح لقبري افضل احكي ليكي كنت يا صاحبي اخي ليا عمري ما كنت جاحد اللي غيرك معايا بعد ما كنا واحد كل ما تقسى برجع انسى بقول ايام وفاتي رد عليا بس قولي ليه العشره هانت ليا يا اخي جوا دقيقه انت يبقى بره من فراقه عايش بعاني بعد الدنيا مره الكلبش ماسك في ايده نفسي تبقى حره الحادث بيني وبينه اموت واضمه مره للنار بصب كاسي بشرب منه همومي غصب عني ببقى ناسي عشان اعدي يومي مش مجمع مش مواصل بتحاسب في نومي باللي حاصل مخي فاصل ومضلم عمومي في القرايب ظني خايب انتو فين يا اهلي من معايا الكل غايب من في يومنا تهلي ده الغايب احني منكم حسي باللي بيا انتو مني بالله وانت محسوب عليا اتبدلتي بعدك لما رحت مني يابا ما انت كنت في داري سندي كان كلك طيابا من بعدك عليا حني كله بك حالي تعبان من فراق تهدي مش لاقيني من الهموم تعبت يما ادعي لي في صلاتي انتي اغلى حد عندي سامحيني وحياتك اسف لو بعدت عنك وعد انا بكمل انا قابل عمري ما هلقى حد زي قلبي من خطب اداؤه عالي عالساحة الكروان في المكان تملي حملة معروف بالفنان سلطان الناس عبدو لعبدك بتاع إدارة بالمجال تقيل فصل العبد الخم ده عايب بد ملوش مثيل شريف عبادة أساس يا سادة مسيطر في المجال مود الطب على الفوتوشوب ده في التصميم خيال على موقع مهرجانات.